ومع ذلك فإن الله جل وعلا قد أطلع نبينا صلى الله عليه وسلم على كل أمارات وعلامات الساعة والأحداث التي ستكون إلى قيام هذه الساعة. أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أمارات الساعة وعلاماتها، بل وعلى كل الأحداث التي ستقع في الكون بين يدي الساعة. تدبر معي، قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وفي صحيح، في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا: إن رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن الكتابة ثم ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ومن ثم قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فما من شيء إلا وأخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم. تذكروا معي ما رواه البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة فما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وشهده من شهده. لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ظل النبي واقفا على المنبر يخطب في الصحابة من الفجر إلى الظهر. قال: فنزل فصلى الظهر ثم صعد المنبر فخطب حتى حضرت العصر. قال: فنزل فصلى أي العصر ثم صعد المنبر فخطب حتى غربت الشمس. قال: فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا، أي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلمنا أحفظنا. فما من شيء وقع وما من شيء قائم بيننا الآن وما من حدث سيقع في السنوات المقبلة بين يدي الساعة إلا وقد أخبر به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فما تحياه الأمة الآن من واقع معاصر وما سيشهده العالم من أحداث دامية مؤلمة في السنوات المقبلة إلا وأخبر به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. نعم، لقد جسد النبي واقعنا المعاصر تجسيدا دقيقا. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال:

تدمر ومن يأكل منها. ليس هذا من شأننا، شأننا أن نعمل لدين الله وأن نصرف لدين الله وأن نترك النتائج لله الذي لا يعجل بعجلة أحد. الله الله في التوبة. وأسفا وأسفا إن جئت بعد كل هذا الكلام إلى التوبة وما أجد. وحسرتا إن ذكرت الآن بكل هذا بالله وما أنت. متى سترجع إن لم ترجع الآن؟ متى ستقبل على الله إن لم تقبل الآن؟ هيا أقبل وكن على يقين بأن الله سيفرح بعودتك وتوبتك وأوبتك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيها الأفاضل، أرجو الله بعد هذه الخطبة وبعد هذا التفصيل النبوي الدقيق العظيم الشريف ألا يصاب أحد من المسلمين بيأس أو قنوط حتى ولو اشتد الواقع. فهذه إرهاصات بين يدي هذا الفتح المقبل إن شاء الله. هذا وعد الله وهذا وعد الصادق رسول الله. قال جل في علاه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم عجل بنصرتك يا رب العالمين. اللهم عجل بنصرتك لنا يا رب العالمين. اللهم إننا مغلوبون فانتصر لنا. اللهم إننا مغلوبون فانتصر لنا. اللهم احسن دماء المسلمين في فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم احفظ المسلمين في الصومال وفي العراق وفي السودان وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان. اللهم ارفع عن بلادنا مصر الغلاء والوباء والبلاء واجعل مصر أمنا أماما سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنه لا إله لنا سواك فندعوه ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى ويا سامع كل نشوى يا عظيم الإحسان ويا دائم المعروف يا من إليه يلجأ الخائفون وعليه يتوكل المتوكلون ولعظيم فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون. لا تردنا جميعا من إخوة وأخوات من هذا المكان في هذا الجمع الكريم المهيب المبارك إلا بذنب المغفور وسعي المشهور وتجارة لن تبور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم اصرنا ولا تطرحنا وأكرمنا ولا تهنا وكن لنا ولا تكن علينا. وإن أردت للناس فتنة فاقبضنا إليه غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين ونائمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأفاضل الكرام، هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ به أن أذكركم به وأنساه وأطلب صلاة.